أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي الموضوعي في زمان صدور الخطاب، وليس في زمان العمل أو سماع الخطاب، بل الظهور في زمن صدور الكلام من المتكلم، أي زمان صدور النص. أما كيف نعرف أن الظهور الموضوعي في زماننا مطابق للظهور الموضوعي في زمان النص؟ قلنا هنا يتمسك بأصالة تسمى بأصالة عدم النقل، أو أصالة الثبات وعدم التغير في اللغة. وهذه الأصالة مرجعها إلى سيرة عقلائية، أن العقلاء يرون التغير ظاهرة استثنائية، فإذا شكوا في كل كلمة من الكلمات بنوا على عدم التغير، كما شرحنا ذلك تفصيلا في الدرس السابق. يقول السيد الشهيد قدس سره: ليس فقط لدينا سيرة عقلائية، بل لدينا سيرة متشرعية على الثبات وعدم التغير. وهذا ما كان يفعله المتشرع في زمان الأئمة عليهم السلام على طول قرنين ونصف، فإنهم خصوصا الذين في زمن الإمام العاشر والحادي عشر عليهم السلام، المتشرع في زمان الإمام العسكري سلام الله عليه مثلا، يحملون الألفاظ في كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو الألفاظ القرآنية يحملونها على المعاني التي يفهمونها في زمانهم، وليس هذا إلا لبنائهم على أن الظهور الموضوعي لم يتغير طيلة هذه الفترة الزمنية. طبعا هذه السيرة المتشرعية لها جذور عقلائية، يعني المتشرعة عملوا بأصالة عدم التغير بدوافع شنو؟ عقلائية. ولهذا هذه السيرة المتشرعية تحتاج إلى إمضاء، والأئمة عليهم السلام لم ينهوا عن هذه السيرة، فهذه السيرة ممضاة. إذن توجد لدينا أصالة تسمى أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة، قامت عليها سيرة عقلائية وسيرة متشرعية ولم يردع عنها الشارع، فهذه السيرة ممضاة. إذن في كل كلمة نشك في ظهورها الموضوعي نبني على أن ظهورها الموضوعي لم يتغير. الظهور الموضوعي في زماننا هو نفس الظهور الموضوعي في زمان الناس. فإذا عملية إثبات الحجية للظهور تمر بمراحل. ننطلق من الظهور الذاتي، ومن الظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في زماننا، وبضميمة أصالة عدم النقل نثبت الظهور الموضوعي في زمان الناس، فيتم موضوع حجية الظهور كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. قال: ولا شك أيضا، إضافة إلى السيرة العقلائية، ولا شك أيضا في أن المتشرعة الذين عاصروا المعصومين عليهم السلام خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف، مثلا من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى سنة 250 هجرية، هذه القرنين ونصف من الزمان كانت سيرة المتشرعة على العمل بأصالة عدم النقل وعلى الاستناد، يعني كانت السيرة قائمة على الاستناد في أواسط هذه الفترة، مثلا في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه أو الإمام الباقر عليه السلام وأواخرها، يستندون إلى ماذا؟ إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة في زمان النبي الأكرم مثلا صلى الله عليه وآله أو الإمام علي عليه السلام، فيحملونها على الظهور الموضوعي في زمانهم بناء على أن هذا الظهور لم يتغير، مع أنها كانت فترة قرنين ونصف، كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها، توجد ظروف قد تؤدي إلى تغير الظهور، لكن مع ذلك المتشرع يتعاملون مع الظهور كأنه لم يتغير. أنت بعد كمل، والأئمة لم يردعوا عن ذلك، الأئمة عليهم السلام لم يردعوا أصحابهم عن حمل كلام رسول الله على ما يفهمونه من ظهور الموضوع في زمانهم. بس فمو كلهم، يعني ما معقولة كلها، يعني كل الظواهر، يعني المتشرع لم يعملوا بظهور واحد ظهورين، عملوا بكل القرآن، عملوا بكل القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والروايات الواردة عن الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين، كلها يحملونها على الظهور الذي يفهمونه في زمانهم. متقاربة يعني ما كانت في الأسواق واسعة 250 سنة، شنو فترات متقاربة؟ لا، 250 سنة يقول حافلة بحوادث ومؤثرات، أصلا حتى وضع النحو ووضع القواعد اللغة العربية في تلك الفترة بسبب اختلاط العرب بغيرهم ودخول كلمات جديدة، صارت أكو حوادث كثيرة، يعني خصوصا بعد ما يسمى بالفتوحات والمجيء بالعبيد والإماء، اختلطت كثير من المفردات، لكن مع ذلك المتشرع يعملون بنفس المعنى دون أن يردعوا من قبل الأئمة عليهم السلام. إذن الطريقة التي بها نثبت الظهور الموضوعي في زمان النص هي طريقة التمسك بأصالة عدم النقل. طبعا مو فقط أصالة عدم النقل، ننطلق وعيتها، ننطلق من الظهور الذاتي فنكتشف الظهور الموضوعي في زماننا ونضيف إليه أصالة عدم التغير أو عدم النقل فنثبت الظهور الموضوعي في زمان النص. إذن نعتمد على أصالة عقلائية تسمى أصالة عدم النقل. أخيرا نقول، ولكن أصالة عدم النقل لا يمكن التمسك بها في موردين. المورد الأول، ما إذا علمنا بأصل النقل ولكننا شككنا في تقدمه وتأخره، أي قطعنا بأن هذه الكلمة تغير معناها وظهورها، ولكن متى تغير؟ قبل زمان الناس، فيكون الظهور الموضوعي لها في زمان النص مطابقا للظهور الموضوعي في زماننا، أو أن التغير حصل ما بعد زمان النص، فالظهور الموضوعي في زماننا ليس مطابقا لزمان الناس. يعني نقطع بحصول التغير، ولكننا نشك في تقدمه أو تأخره. مثلا راجعنا المعلقات، مثلا إحدى المعلقات راجعناها وجدنا أن الكلمة قد استخدمت في معنى مغاير للمعنى في زماننا، قطعا إذن شنو الكلمة؟ تغيرت. ولكن تغير معنى الكلمة هل كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، يعني قبل زمانهم، يعني قبل البعثة مثلا أو قبل الهجرة، يعني قبل زمان الناس تغيرت الكلمة إلى المعنى الجديد؟ وهذا يعني أن الظهور الموضوعي في زماننا مطابق للظهور الموضوعي في زمان الناس أو غير مطابق؟ مطابق. يعني نثبت أن المعصوم إذن استعمل الكلمة في المعنى الجديد، ونحن نفهم منها الآن المعنى الجديد. أو لا، هذا التغير حصل مثلا في القرون المتأخرة، في القرن الثالث أو الرابع، يعني ما بعد زمان النص. وإذا التغير ما بعد زمان النص، هذا يعني أن المعنى الذي استعمل فيه الكلام في زمان النص مغاير للمعنى الذي نفهمه من الكلام في زماننا. إذن نقطع بأصل التغير، ولكننا نشك في تقدمه على زمان الناس أو تأخره عن زمان الناس. حينئذ لا يمكن التمسك بأصالة الثبات وعدم النقل في اللغة. لماذا؟ وذلك لأن العقلاء إنما يبنون على عدم التغير وعدم النقل، لأنهم يرون التغير حالة استثنائية ونادرة في حياتهم التي يعيشونها، ولهذا إذا شكوا هل حصل التغير أو لم يحصل التغير، بنوا على أن الأصل هو عدم التغير. وهذا الأصل فيه حيثية كشف. ما هي الحيثية الكشف؟ هي أن التغير حالة نادرة، والغالب في اللغة ثبات معانيها كما بيناه في الدرس السابق. وهذا إنما يمكن الاعتماد عليه إذا شككنا في أصل التغير، هل حصل التغير أو لم يحصل. العقلاء يبنون على عدم. أما إذا جزمنا وقطعنا وأيقنا بأن التغير حصل، إذا قطعنا بأن التغير حصل، فلا يوجد لدينا أصل عقلائي ينفي تأخر التغير عن زمان النص. يقول لا، هذا التغير متأخر مو متقدم. لا يوجد لدينا أصل عقلائي يثبت لنا أن التغير متقدم على زمان الناس ليكون المعنى واحدا، أو متأخر فيكون المعنى مختلفا. لا يوجد لدينا أصل عقلائي، لأن الأصل العقلائي قائم على ملاحظة أن التغير حالة استثنائية. فإذا قطعنا بالتغير، إذا قطعنا أن التغير شنو؟ حصل. بعد ما عدنا أصل شنو؟ يقول هل هو متقدم أو متأخر؟ الأصل الذي لدينا هو شنو؟ الأصل النافي للتغير، ينفي التغير عند الشك فيه، لأن التغير حالة استثنائية. أما إذا حدثت هذه الحالة الاستثنائية وقطعنا بالتغير فليس عند العقلاء أصل يقول هذا التغير حصل متقدما أو حصل متأخرا. هنا لا يوجد لدينا هكذا سيرة عقلائية ولا أصالة عقلائية. يعني احنا نريد نتمسك بالأصالة العقلائية لننفي التغير، ممكن هذا لو ممكن نتمسك بالأصل العقلائي لنفي التغير، يمكن أو لا؟ لا يمكن في هذه الحالة لأننا قاطعون بالتغير. إذن شلون نتمسك بالأصل؟ نتمسك بأنه متقدم أو نتمسك بأنه متأخر؟ لا يوجد لدينا هكذا أصل كاشف عن عدم التقدم أو كاشف عن عدم التأخر، لا يوجد هكذا أصالة. إذن ففي حالة القطع بالتغير والشك في تقدمه وتأخره لا يوجد لدينا أصالة تسمى عدم التقدم أو عدم التأخر. ولكن أصالة عدم النقل، هذا المورد الأول الذي لا تجري فيه أصالة عدم النقل، لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير. إذا قطعنا بأصل التغير بعد ما نقدر نتمسك بأصالة عدم التغير أو عدم النقل. إذا علم بأصل التغير في الظهور، يعني علمنا أن التغير حصل في الظهور أو أن التغير حصل في الشك، عفوا في الوضع، لأن التغير إما أن يكون تغير في الظهور دون الوضع وإما أن يكون تغيرا في الوضع. طبعا كلما تغير الوضع تغير الظهور، ولكن ليس كلما تغير الظهور تغير الوضع. مرات يعني الظهور يتغير لكن الوضع شنو لم يتغير. ضربوا المثال كما في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، حللتم موضوع للمعنى الخاص به واصطادوا موضوع للمعنى، لكن ظهور هذه الآية في حلية الاصطياد بعد الإحلال هذا الظهور قد يتغير، في زمان يفهم منه حلية الاصطياد، في زمان قد لا يفهم ذلك. تغير الظهور ليس معناه تغير الوضع، لذلك عطفه السيد الشهيد بأو، قال إذا علم بأصل التغير في الظهور أو التغير في الوضع. فعلمنا بأصل التغير ولكن شنو؟ وشك في تأريخه، يعني شنو في تأريخه؟ هل هو متقدم على زمان الناس أو غير متقدم بل متأخر على زمان الناس؟ هنا لا يمكن التمسك بأصالة عدم النقل. لماذا؟ يقول لا يمكن التمسك وأصالة عدم النقل لا تجري لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة التي نعلم فيها بأصل التغير، عدم انعقاد البناء العقلائي على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة اللي هي فترة زمان الناس. ما عندنا سيرة عقلائية تقول بأصالة عدم النقل في الفترة المشكوكة وهو زمان الناس، يعني ما عندنا أصالة تنفي التغير في فترة زمان الناس وتثبت أن التغير حصل ما قبل زمان الناس، ما عندنا هيك أصالة. الأصالة الموجودة إذا شككنا في أصل التغير، أما إذا علمنا بالتغير فلا توجد أصالة لا لتقدمه ولا لتأخره. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، لأن العقلاء لا يعملون بشيء تعبدا وإنما يعملون به بما فيه من كشف، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا، حينما يلغى التغير عرفا، لماذا يلغى؟ طبعا متى يلغى؟ في حالات الشك في التغير وعدم التغير، العقلاء يبنون على عدم التغير، هاي في حالات الشك. لماذا؟ لأن توجد عندنا كاشفية نوعية، وهي أن التغير حالة استثنائية. فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك، يعني إلغاء احتمال التغير، إلى أن النقل، يستندون إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم وتجربتهم الشخصية. فإذا شك في التغير وعدم التغير بنوا على عدم التغير. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية قطعا، يعني شنو تثبت؟ يعني قطعنا بالنقل والتغير، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها. احنا اللي يفيدنا لإثبات حجية الظهور نفي احتمال تقدمها أو نفي احتمال تأخرها، اللي يفيدنا شنو؟ إذا قطعنا بالتغير، فالتغير إذا متقدم هذا يعني شنو؟ يعني الظهور الموضوعي في زمان الناس مطابق للظهور الموضوعي في زماننا، لأن التغير حصل ما قبل زمان النص. أما إذا كان التغير ما بعد زمان النص، هذا يعني الظهور الموضوعي في زماننا ليس مطابقا للظهور الموضوعي في زماننا. فاللي يفيدنا في حجية الظهور هو نفي التقدم لو نفي التأخر، نفي التأخر. فالمفروض أن يعبر السيد الشهيد يقول: وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تأخرها، حتى نتمسك بهذه الأصالة لنثبت أن الظهور في زماننا مطابق للظهور في زمان الناس. احنا ما نريد ننفي التقدم، نفي التقدم ما يفيدنا، انما اللي يفيدنا شنو؟ نفي التأخر. فاذا اراد احد ان يتمسك باصل عقلائي لنفي التأخر ليتمسك بحجية الظهور، نقول له لا يوجد لدينا اصل ينفي التأخر مو ينفي التقدم. ولهذا الأدق في العبارة عن شو نقول؟ للبناء على نفي احتمال تأخرها. زين، هذا المورد الأول لعدم إمكان التمسك بأصالة عدم النقل. المورد الثاني: إذا لم نقطع بالتغير ولكن وجدنا ظروفا ومبررات وأجواء عامة ترفع قيمة احتمال حصول التغير، يعني صار احتمال التغير شنو؟ قويا، لم يصل إلى حد القاطع ولم يبقى على درجة الاحتمال الساذج البسيط، لا، وصل إلى درجة قوية 80% مثلا 90%. مثلا راجعنا كلمة في أشعار الجاهلية وجدناها ظاهرة في معنى، ذلك المعنى مغاير للمعنى في زماننا، لكننا لا ندري أن استعمالها في ذلك المعنى المغاير لأنها كانت تدل على ذلك المعنى أو لا لوجود قرينة أدت إلى ذلك المعنى المغاير. وإذا قرينة إذن معنى الكلمة تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير. معناها في ذاك الزمان وزمان النص واحد، لكننا فهمنا المعنى المغاير بسبب القرينة. أما إذا لا من حق اللفظ فهمنا معنى آخر، إذن نقطع بمن؟ بالتغير. زين، فإذا ترددنا أن ذلك الظهور بسبب القرينة أو من حق اللفظ، هذا راح يؤدي شنو؟ إلى الشك في حصول التغير وعدم حصول التغير، لكن احتمال التغير سيكون أقوى إذا جمعنا كثير من القرائن والظروف العامة في ذلك الوقت. فإذا قوي احتمال التغير وصل إلى 80% 90%، حينئذ حتى لو لم يصل إلى درجة القطع نتعامل معه كما تعاملنا في حالة القطع بالتغير، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة عدم النقل، بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال، لا يخلو من إشكال في الموارد التي لم يعلم فيها بالتغير كما في الحالة الأولى، ولكن التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، حتى في هذه الحالة لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم التغير، وإنما فقط وفقط يمكننا الرجوع إلى أصالة عدم النقل في حالة، في حالة احتمال التغير احتمالا بدويا ساذجا بسيطا غير محفوف بالقرائن. لماذا؟ وذلك لأن أصالة عدم النقل تعتمد على السيرة العقلائية والمتشرعية، والسيرة دليل لبي وليس دليلا لفظيا، دليل صامت، والدليل الصامت يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الاحتمال الساذج البسيط. ولهذا يقول وإنما المتيقن، ليش رحنا للمتيقن؟ قد واحد يقول نتمسك بالإطلاق، الجواب السيرة فعل والفعل صامت لا إطلاق فيه، يقتصر فيه على القدر المتيقن. وإنما المتيقن من السيرة عقلائيا أو من أصالة عدم النقل عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل، لا حالات القطع بالتغير ولا حالات احتمال التغير احتمالا قويا. التفصيلات في الحجية. إلى هنا أثبتنا حجية الظهور بأدلتها، ثم تكلمنا في موضوع حجية الظهور، والآن يأتينا سؤال: إن حجية الظهور ثابتة لموضوعها على نحو الموجبة الكلية وفي جميع حالات الظهور أم لا؟ نفرق بين حالات وحالات، بعض الحالات نقول فيها بحجية الظهور، وبعض الحالات نقول فيها بعدم الحجية مع أن موضوعها متحقق مثلا. الجواب: فصلوا في الحجية بين أنواع الظهور، وتذكر عدة تفصيلات. القول الأول بالتفصيل هو ما نسب إلى علمائنا الأخباريين الذين فصلوا بين الظهور القرآني والظهور الروائي، فقالوا: الظهور في الروايات حجة، ولكن الظهور في القرآن الكريم ليس بحجة. لماذا؟ قالوا عدة أدلة، من جملة أدلتهم إن الظهور القرآني من المتشابه والقرآن قد نهى عن العمل المتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون شنو ما تشابه. فالقرآن نهى عن المتشابه، والظهور الظهور اللفظ له معنيان، وإذا كان له معنيان يعني من المتشابه فلا يجوز العمل به. طبعا احنا جوابنا ان المتشابه المجمل يعني يوجد معنيان متكافئان، اما الظهور فلا يوجد هذا التكافؤ، وهذا تقدم بحثه في الحلقة الثانية، فأرجو ان تراجعون الحلقة الثانية في هذا المطلب. زين، القول الثاني ما ذهب إليه صاحب القوانين حيث قال نفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، فالظهور حجة في حق من قصد الإمام عليه السلام تفهيمه، وجه إليه الخطاب وقصد إفهامه، حينئذ الظهور يكون حجة. أما هذا الظهور بلحاظ غير المقصود بالإفهام فهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. يقول مثلا عندنا كثير من الروايات يقول الراوي جاء شخص وسأل الإمام عن كذا من المواضيع فأجابه الإمام وأنا أستمع، الإمام سلام الله عليه وجه خطابه لمن؟ للسائل. فالمقصود بالإفهام هو السائل، أما الراوي لم يكن مقصودا بالإفهام، فالظهور حجة بالنسبة إلى السائل وليس حجة بالنسبة إلى الراوي وإلينا، لأننا لم نقصد بالإفهام، والمقصود بالإفهام طبعا أعم من غير المعاصر يعني الذي سيأتي مستقبلا، أو كان جالسا في المجلس لكنه لم يقصد كما في هذا الراوي، فإن المقصود بالإفهام هو السائل وليس الراوي، فخصصوا حجية الظهور بالمقصود بالإفهام. أما غير المقصود بالإفهام فسواء كان معاصرا وحاضرا في المجلس أو غير معاصر فالظهور ليس حجة في حقه. ولهذا احنا في زماننا بعد الظهور ايش راح يصير؟ ليس حجة في زماننا إلا إذا أثبتنا بقرائن أن الإمام يقصدنا، هذا بحث آخر. زين، هكذا فصل صاحب القوانين. سؤال، لماذا نفرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام؟ يقول صاحب القوانين وذلك لأن المقصود بالإفهام الذي يخاطبه الإمام عليه السلام جازم بإرادة الإمام للمعنى الظاهر من الكلام، يجزم بذلك. لماذا؟ لأنه يقول لو كان الإمام ليس قاصدا للمعنى الظاهر لنصب قرينة، ولو كان الإمام قد نصب قرينة لاطلعت عليها، لأن أنا قاعد أخاطب الإمام مباشرة، فلا احتمال للقرينة إلا أنني قد غفلت. مثلا الإمام قاعد يحكي وياي مثلا أخذت لي غفوة سريعة أو لا التفتت إلى شخص آخر، فليس هناك احتمال للقرينة في حق المقصود بالإفهام إلا كون القرينة صدرت من الإمام ولكنه قد غفل عنها، وهذا الاحتمال للغفلة بمن ينفى؟ لأصالة عدم الغفلة، فيقطع إذن أن الإمام قد أراد الظاهر. أما غير المقصود بالإفهام اللي ما حاضر المجلس أو غير مقصود أصلاً، فاحتمال إرادة الإمام لغير الظهور ليس منشأه فقط الغفلة، وإنما قد يحتمل أن الإمام قد نصب قرينة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام، يعني مثلا سواله فتح حركة، أشر له بإيده، أو لا كان المعنى بين الإمام والمقصود بالإفهام هناك عهد ذهني بينهما، يتكلمون عن قضية محددة معينة فيها عهد ذكري سابق أو عهد ذهني، فالإمام اعتمد على قرينة لم يفهمها إلا المقصود بالإفهام. زين، غير المقصود بالإفهام كيف ينفي هذه القرينة؟ هو لم يحتمل الغفلة، وإنما احتمل شنو؟ قرينة خاصة بين الإمام والمقصود بالإفهام، تواطؤ بين الإمام والمقصود بالإفهام على قرينة لم يفهمها غيره. فغيره احتماله للقرينة ليس ناشئا من الغفلة، فلا يمكن نفيه بأصالة عدم الغفلة، ولا يوجد أصل عقلائي آخر ينفي هذه القرينة، فتبقى القرينة محتملة. وإذا كانت القرينة محتملة فالظهور التصديقي محرز أو غير محرز؟ غير محرز، فلا تتم أصالة الظهور لعدم إحراز موضوعها، فالموضوع محرز للمقصود بالإفهام وليس محرزا لغير المقصود بالإفهام. قال: توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، وهو ما ذهب إليه علماؤنا الأخباريون من عدم حجية الظهور القرآني، ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال غير ما ذكرناه في الحلقة الثانية. القول الأول: التفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، على خلاف من؟ على خلاف الظاهر بالنسبة إليه، لمن؟ إلى المقصود بالإفهام. احتمال القرينة المتصلة لا موجب له مع عدم إحساسه بهذه القرينة، لا موجب له إلا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائيا أسمينا بأصالة عدم القرينة. وإذا نفاه، إذا نفى احتمال القرينة المتصلة، إذن أحرز موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي. وأما غير المقصود بالإفهام فاحتماله للقرينة المتصلة لا ينحصر منشأه بذلك، يعني بمن بذلك؟ باحتمال الغفلة، بل له منشأ آخر، وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة تم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه، يعني بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام خاصة، كما لو كانت قرينة حالية أو عهد ذهني، أو شلون يعني نقول كلمة مشفرة بين المتكلم والمقصود بالإفهام، ولهذا لم يفهمها غير المقصود بالإفهام. وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس ناشئا من احتمال الغفلة، بل ناشئ من احتمالات أخرى، فلا يمكن نفيه بأصالة عدم الغفلة. إذا لا تجري أصالة عدم القرينة، فلا يكون الظهور حجة في حقه. انت كمل، لماذا؟ لماذا؟ لأن الشك في القرينة لم يمكنه دفعه، وهذا يعني أن الظهور التصديقي ليس محرزا، وإذا كان ليس محرزا فلا تجري أصالة الظهور. هكذا قال صاحب القوانين. أجابه البعض: لدينا أصالة عامة تسمى أصالة عدم القرينة، هذه الأصالة تنفي احتمال القرينة سواء كان احتمالها ناشئا من الغفلة أو كان ناشئا من أسباب أخرى. أصالة عدم القرينة أصل برأسه يختلف عن أصالة عدم الغفلة، فأصالة عدم القرينة لا يختص بالموارد التي يكون فيها الشك في القرينة ناشئا من احتمال الغفلة، لا، حتى لو كان احتمال القرينة ناشئا من مبررات غير الغفلة أيضا ينفى بأصالة عدم القرينة. أصالة عامة تقول كلما شككت في القرينة فابني على عدم. وغير المقصود بالإفهام يشك في القرينة أو لا يشك، يشك فينفيها بأصالة عدم القرينة فيتم ظهور التصديق فتجري حجية الظهور. وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين كالمحقق النائيني وسيد الخوئي قدس سرهما، بأن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي برأسه، يعني مستقل يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة، يا حالة التي يكون الشك فيها في القرينة ليس ناشئا من احتمال الغفلة. وليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها في محل كلامنا، لأننا لم نحتمل الغفلة، لا هي غير راجعة إليها. وليس مرد أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة ليتعذر إجراؤها في حق غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلم مع من يقصد إفهامه على القرينة. إن كانت أصالة عدم النقل راجعة إلى أصالة عدم الغفلة فهنا نجريها في حق غير المقصود بالإفهام أو لا تجري؟ لا تجري، لأن غير المقصود بالإفهام يحتمل القرين لا من باب احتمال الغفلة. فإن كانت أصالة عدم القرينة هي أصالة عدم الغفلة فلا تجري، ولكن رأي السيد الخوي والميرزا النائني أنها أصل برأسه، أصالة عدم القرينة شيء وأصالة عدم الغفلة شيء آخر، ولهذا أصالة عدم القرينة تجري حتى في الموارد التي لا نحتمل فيها الغفلة. هذا كلام من؟ كلام سيد الخوي والميرزا. السيد الشهيد جوابه واضح، طبعا اللي عنده درس على راحته بس اكمل هذا المطلب. السيد الشهيد جوابه واضح، يقول العقلاء حينما يبنون على اصلين انما يبنونه تعبدا ام لحيثيه كشف العقلائي؟ يبنون لحيثيه كشف. واصاله عدم النقل في موارد احتمال الغفله حيثية الكشف فيها ما هي؟ لماذا ننفي احتمال الغفلة؟ لأن الأصل في الإنسان عدم الغفلة، هذه حيثية كاشفة تنفي الغفلة، فيبني العقلاء على عدم الغفلة وعدم القرينة في موارد الغفلة. زين، أما الموارد الأخرى التي لم ينشأ الشك فيها من احتمال الغفلة، إذا أردتم إجراء أصالة عدم القرينة فلا بد أن تبرزوا لنا حيثية كشف في موارد الغفلة. حيثية الكشف هي غالبية الانتباه وعدم الغفلة. أما في غيرها من الموارد ما هي حيثية الكشف؟ لابد أن تبرزوا لنا حيثية الكشف، لا مجرد دعوة فقط تقولون أصالة عدم النقل تجري في موارد احتمال الغفلة وموارد عدم احتمال الغفلة، مجرد دعوة لا قيمة لها، بل لابد أن تبرزوا لنا حيثية الكشف، وهذه الحيثية موجودة في موارد احتمال الغفلة. أما في موارد غير احتمال الغفلة لابد، ما نقول ما موجودة، لابد أن نبحث عن هذه الموارد واحدا واحدا لنرى توجد فيها حيثية كشف أو لا توجد. فيذكر السيد الشهيد خمس حالات ستأتي. قال: والتحقيق أن هذا المقدار من البيان من السيد الخوئي والميرزا النائين لا يكفي، لأنه مجرد دعوة دون إبراز حيثية الكشف، لأن الأصل العقلائي لا بد أن يستند إلى حيثية كشف النوعية لئلا يكون أصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية، لأن العقلاء لا يعملون بشيء تعبدا. وهذه الحيثية الكاشفة متوفرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها، اللي هي شنو حيثية الكشف؟ أصالة الانتباه، غالبية الانتباه، وعدم الغفلة في الإنسان. زين، إذا أردنا نعممها لابد أن نبحث عن حيثية كشف النوعية. فإذا أريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ الأخرى أيضا غير احتمال الغفلة، إذا أريد نفيه بأصل عقلائي فلا بد من إبراز حيثية كشف نوعية تنفي ذلك الاحتمال. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفتش عن مناشئ احتمال إرادتي خلاف الظاهر عموما. نقول لماذا يريد المتكلم خلاف الظاهر؟ نعدد الحالات ونرى أنه في هذه الحالات توجد حيثية كشف على عدم القرينة أو لا توجد، وملاحظة مدى إمكان نفي كل واحد منها بحيثية كشف نوعية مصححة لإجراء أصل عقلائي مقتضي لذلك، أي مقتضي لنفي ذلك المنشأ لإرادة خلاف الظاهر. ومن هنا نقول لدينا خمس احتمالات تأتي، خمسة احتمالات تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.